القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد المقيم في مساكن الورديان القديمة بلوك 4 حي غرب الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: هيئة مياه الشرب والصرف الصحي يا سيادة محافظ إسكندرية، مهمتها تحفر الشوارع وترمي المواسير وتمشي؟ يا ريت ألاقي إجابة على السؤال ده، لأن اللي بيحصل عندنا في منطقة حي غرب مفيش عقل يستوعبه، وبيتهيالي انه ما بيحصلش في اي مكان في العالم. معقوله عمال هيئه مياه الشرب ينزلوا يحفروا الشوارع وهاتيه شغل بالحفارات والدقاق طول النهار، ويتحول الشارع لجحيم بسبب الحفر واكوام التراب والرمله اللي ناتجه عن الحفر، وبعدين يخلصوا شغل المواسير ولودر يعدي كده على السريع ينزل اللي ينزله وبعدها يختفوا، ونعيش احنا بقى في عذاب. الرمله اللي في الحفر تنزل مع الايام وتتحول لحفر ومطبات، ولا بنعرف نمشي فيها بعربية ولا حتى على رجلينا، ولما نروح للبهوات في الحي نشتي يقولولنا دي مش مسؤولية الحي يا أخوانا، دي مسؤولية إدارة المية. يا بيه هم عارفين كويس إنها مسؤوليتهم وإحنا عارفين، لكن إحنا ملناش كلام معاهم غير في المية والمواسير، أما الشارع والحفر دي مسؤولية الحي، ولو هم السبب فيها يبقى حضراتكم اللي تتكلموا معاهم مش إحنا. صدق عندك حق، إحنا اللي لازم نتكلم معاهم. يا شوقي اما اقول لك قرب شويه، كنت عاوز اقول لك اما حضرته يمشي ابقى هات سندوتشين فوق فلافل قبل الشاي احسن، نزلت على لعب بطني. اطمن حضرتك يا استاذ انا هخلص لكم كل المشاكل بسرعه يا شوقي. وما اعرفش كان بيوشوش زميله ده اسمه شوقي وبيقول له ايه، لكن النهايه يا سياده المحافظ شوارع حي غرب محتاجه اعاده تاهيل عشان ترجع لاصلها، وياريت ده يتم على نفخة هيئة مياه الشرب لأنها هي السبب فيه. هل ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.